بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 39 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 8 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 69، حديث ألحق الفرائض بأهلها. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يدل هذا الحديث على أصول فقهية في الفرائض، منها وجوب إلحاق أهل الفروض فروضهم إذا كانوا وارثين، ومنها تقديم الفروض على العصبات، ومنها فيها دلالة على العول، فإن الفروض إذا زادت عن أصل المسألة فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحقها بأهلها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعول الذي فيه العدل بين الجميع. ومنها أن العصبة لا يرثون مع استغراق الفروض حتى في الحمارية، ومنها أن العاصب هو من ليس بذي فرض، وأن حكمه أن يأخذ المال إذا انفرد وما بقي بعد الفروض إذا بقي شيء، ويسقط بالاستغراق، وأنه إذا اجتمع منهم اثنان فأكثر بلا تميز اشتركوا في هذه الأحكام، وإن كان بعضهم أقرب جهة قدم، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانت منزلتهم واحدة وأحدهم شقيق والآخر لأب قدم الشقيق. وهذا يؤخذ من عموم قوله لأولى رجل ذكر. ومنها أن عصبات الأقارب هم الذكور المدلين بأنفسهم أو بأصطة ذكور، وهم الفروع والأصول الذكور، وفروع الذكور الأصول. وأما الزوج والأخ من الأم فإنهم من ذوي الفروض. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه إذا اجتمع الأب والجد مع الإبن أو ابن الإبن يلحق به فرضه، وهو السدس، والباقي لأقرب رجل، وهو الإبن أو ابن الإبن، ومع الإناث يأخذ فرضه السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، فيدخل في قوله فلأولى رجل ذكر، فإنه مثلا إذا خلف بنتا وأبا وعما وألحقنا الفروض بأهلها فأعطينا البنت النصف والأب السدس، بقي الثلث لأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن الأب أقرب من العم ومن الإخوة وبنيهم، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 69، وهي في حديث ألحقوا الفرائض بأهلها. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو أصل عظيم في باب الميراث، ويشتمل على عدة فوائد، منها أن هذا الحديث دل على نوعي الإرث، وهما الإرث بالفروض والإرث بالتعصيب. والإرث بالفروض هو الإرث بفروض مقدرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإرث بالتعصيب هو الإرث من غير تقدير، وهو ما بقي من عن أصحاب الفروض فيرثه أولى العصبة. أما الفروض فهي ستة فروض، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وضبطها بعض أهل العلم بقوله الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، أي يعنون بذلك أن الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس، والنصف نصفه الربع، ونصف نصفه الثمن. فهذه الفروض المقدرة التي يرث أصحابها بالفروض، وهي مبينة وموضحة في كتب الفرائض. والنوع الثاني هو الإرث بالتعصيب، وهو بفرض، وهو بالإرث من غير تقدير، وهو ما زاد عن الفروض يأخذه أولى العصبة. والعصبة على مراتب خمسة، وهم البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. فيقدم الأقرب فالأقرب، يقدم الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام ثم الولاء. قوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا أصحاب الفرائض فرائضهم وفروضهم من كتاب الله، فما بقي فلأولى رجل، فلأولى رجل، وجاء في بعض الروايات فلأولى رجل عصبة. وأهل العصبة هم الذكور، ولا يكون الإناث من العصبة إلا مع الغير. قال المصنف رحمه الله يدل هذا الحديث على أصول فقهية في الفرائض، منها وجوب إلحاق أهل الفروض فروضهم إذا كانوا وارثين. يعني أول ما يبدأ في قسمة الميراث بإلحاق أهل الفروض فروضهم، وأن يعطى كل واحد منهم فرضه المقدر في كتاب الله، وهذا أول ما ينظر إليه. فإذا استغرق أهل الفروض التركة فإنه لا يبقى شيء للعصبة، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض فإنه يعطى لأولى رجل عصبة ولو كان وارثا. فمنهم من يرث بالفرض والتعصيب. قال ومنها تقديم الفروض على العصبات، وهو أن يقدم أهل الفروض على العصبات في الميراث. قال ومنها فيه دلالة على العول، والعول هو الزيادة على مقدار الأنصبة، فكأن تزيد الأنصبة على أهل الفروض، فهذا يعطى للعصبة. قال فإن الفروض إذا زادت عن أصل المسألة، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحقها بأهلها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعول الذي فيه العدل بين الجميع، وهو أن يعطى ما زاد عن أهل الفروض أن يعطى أهل التعصيب. قال ومنها أن العصبة لا يرثون مع استغراق الفروض حتى في الحمارية، إذا استغرق أهل الفروض المال ولم يبق منه شيء فإن العصبة لا يرثون، قال حتى في الحمارية. وهذه مسألة مشهورة تسمى بالحمارية والعمرية والمشركة والمشتركة والحجرية، وهي مسألة صورتها أن تموت امرأة وتترك زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج يعطى فرضه وهو النصف، والأم تعطى فرضها وهو السدس مع وجود الإخوة، فبقي الثلث. فالإخوة لأم فرضهم في كتاب الله عز وجل هو أن يعطوا هؤلاء الثلث، فبقي الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، لأن المسألة هنا استوفى أهل الفروض فروضهم فلم يبق للإخوة الشيء. وهذا مشكل من جهة القياس، وهو أن يكون الإخوة الأشقاء يحرمون ويعطى الإخوة لأم، وسميت هذه المسألة بالعمرية والحمارية لأن أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه وقضى فيها بهذا النحو. فقيل إنه احتج الإخوة الأشقاء فقال بعضهم هب إن أباهم حمارا فما بالنا نشترك في أمنا. وهذه بهذه المناسبة فإن بعض أهل العلم ذكر أن هذا من العقوق وإن كان الفقهاء يذكرون هذه المسألة دون تعليق. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مثل هذه الصورة فيها عقوق فإنه يضرب مثل السوء للأب في مقام طلب الحقوق ولو عبروا بغير هذا لكان أولى. فسميت الحمارية لهذا السبب. وقيل إنها مقدرة بأن يقول بعضهم هب أن أباهم حجرا يعني أنه يعني حجر فهم اشتركوا الآن في الأم فكيف يعطى الإخوة لأم ويترك الإخوة الأشقاء. فإذا نظرنا إلى الدليل فإن الإخوة الأشقاء لا يعطون لأنهم عصبة وقد استغرقت هذه المسألة يعني استغرق أهل الفروض فروضهم ولم يبق شيء. وإذا نظرنا إلى القياس فإن الإخوة الأشقاء ينبغي أن يشركوا مع الإخوة لأم وسميت بالمشركة لأن عمر قيل أنه رجع عن قوله وشرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب المالكية والشافعية إلى التشريك وذهب غيرهم إلى عدم ذلك. وشدد بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال إن التشريك هو مخالف لكتاب الله. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذا الكتاب قال حتى في الحمارية يعني أنه إذا استغرق أهل الفروض فروضهم فإن العصبة لا يعطون شيئا. ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى عموم الأدلة كقول الله تبارك وتعالى الأقربون أولى بالمعروف فإن هذا يقتضي أن يعطى الإخوة الأشقاء ويشرك بينهم وبين الإخوة لأم. ولهذا كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال ومنها أن العاصب هو من ليس بذي فرض وأن حكمه أن يأخذ المال إذا انفرد به. العاصب هو الذي يرث من غير فرض فإذا انفرد بالمال أخذه كالأعمام وكالإخوة إذا انفردوا فإنهم يأخذون المال. وما بقي بعد الفروض إذا بقي شيء ويأخذون ما بقي بعد الفروض إن بقي شيء. إذا عالت المسألة وبقي شيء بعد أصحاب الفروض فإن العاصب يأخذ ما بقي من المال. قال ويسقط بالاستغراق وهو أن يستغرق أهل الفروض المال كله فلا يبقى شيء. قال وأنه إذا اجتمع منهم اثنان فأكثر بلا تمييز اشتركوا في هذه الأحكام كالأبناء والبنات فإنهم إذا انفردوا أخذوا المال لأنهم في درجة واحدة. وإن كان بعضهم أقرب جهة قدم فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإن كانت منزلتهم واحدة شقيق والآخر لأب قدم الشقيق. إن كانوا من جهة واحدة فإنه يقدم الأقرب منزلة. فإذا اجتمعوا في الدرجة إذا تفاوتوا في الدرجة كالشقيق والأب قدم الشقيق. قال وهذا يؤخذ من عموم قوله لأولى رجل ذكر والشقيق أولى من الأب. فهذه المسألة تدل أيضا على هذه الصور التي ذكرها. قال ومنها أن عصبات الأقارب هم الذكور المدلين بأنفسهم أو بواسطة ذكور وهم الفروع وهم الأبناء والأصول وهم الآباء والأصول الذكور. ويخرج من هذا النساء كالأم والجدة وفروع الذكور وهم الإخوة لأنهم فروع الأب وكذلك فروع الجد وهم الأعمام وأبنائهم فروع الأب وأبناؤهم وهم الإخوة وأبناؤهم، وفروع الجد وهم الأعمام وأبناؤهم. قال: وأما الزوج والأخ من الأم فإنهم من ذوي الفروض، كما تقدم في الحمارية فإن الإخوة لأم هم من أهل الفروض، ولهذا قدموا على الأشقاء لأنهم من أهل الفروض، وأهل الفروض يقدمون على العصبة كما دل على هذا الحديث. قال: ويؤخذ من هذا الحديث أنه إذا اجتمع الأب والجد مع الابن أو ابن الابن يلحق به فرضه، يلحق به أي بالجد وهو السدس، لأن الجد يأخذ السدس مع وجود الأبناء أو الإخوة وهو السدس، والباقي لأقرب رجل، والابن أو ابن الابن أقرب من الأب لأن البنوة مقدمة على الأبوة. قال: وهو الابن أو ابن الابن، ومع الإناث يأخذ فرضه السدس، يعني يأخذ الجد أيضا فرضه السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، فهو مع الإناث يأخذ فرضه السدس وما بقي تعصيبا، وأما مع وجود الابن فإن الابن أولى من الأب فيأخذ ما بقي تعصيبا، ويأخذ الجد فرضه السدس. قال: فيدخل في قوله فلأولى رجل ذكر، فإنه مثلا إذا خلف بنتا وأبا وعما وألحقنا الفروض بأهلها فأعطينا البنت النصف والأب السدس، بقي الثلث لأولى رجل ذكر، يعني بقي الثلث فإنه يكون لأولى رجل ذكر، والأب مقدم على العم لأن الأبوة مقدمة على العمومة. ومن المعلوم أن الأب أقرب من العم ومن الإخوة وبنيهم. إذن هذا الحديث دل على فوائد عظيمة أخذت منه، وهي قواعد في باب الميراث، وهو يعد من الأحاديث الجامعة التي دلت على أصول عظيمة في باب الميراث. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 70: حفظ الأمانة من التلف. من عنده أمانة لغيره فعليه حفظها في حرز مثلها عن الضياع، هذا في كل أمانة، ثم إن كانت حيوانا لزمه إعلافها وسقيها وحفظها عن الحر الشديد والبرد والمتالف، وإن كانت صوفا ونحوها مما يحتاج إلى دفع الحرق منه لزمه ذلك، وإن حدث خوف عليها لزمه دفع ذلك المخوف مع قدرته، وإن أخذت منه لزمه استخراجها في أخذها ولو بمطالبته عند الحاكم، ويرجع على صاحبها بمؤونة جميع ذلك لأنه مأمور به شرعا وعرفا، وكل هذا داخل في حفظ الأمانة وأدائها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 70، وهي في حفظ الأمانة من التلف. والأمانة هو كل ما يودع عند المؤتمن من مال فيجب عليه حفظه في حرزه، والودائع تختلف بحسب أجناسها وبحسب حروزها وبحسب ما يتوقع تلفها بحسب تفاوتها في ذلك. قال: من عنده أمانة لغيره فعليه حفظها في حرز مثلها عن الضياع. الحرز هو المكان الذي تودع فيه الأمانة، مثال ذلك حرز الآن الأموال أن تكون في أماكن محفوظة، كأن يكون في البنك أو في خزنة مغلقة. أما إذا ترك المال مثلا في غير حرز، كأن يترك في مكتب أو في غرفة من غير حرز ومن غير خزينة أو من غير مكان خفي، فإن هذا يعد من التفريط. وحرز مثلا السيارات أن يغلق السيارة تكون في مكان آمن، وإن تمكن من إدخالها داخل البيت في موقف خاص فهذا أولى. وحرز الدواب أيضا أن يقوم على حفظها بحيث لا تتعرض لتلف بأن تكون في حظيرة أو أن يقيدها أو ما أشبه ذلك. إذن هذه الأمانات تختلف في حفظها بحسب الحرز، وهو المكان الذي تحرز فيه وتحفظ. قال هذا في كل أمانة، يعني يجب حفظ الأمانة في حرزها، وهذا عام في كل أمانة. قال ثم إن كانت حيوانا لزمه إعلافها وسقيها وحفظها عن الحر الشديد والبرد والمتالف. إن كانت حيوانا لزمه إعلافها، لأنه لو ترك إعلافها وحبسها من غير سقي ولا إعلاف فإنها ستتلف، فذكر أنه يلزمه إعلافها وسقيها وحفظها عن الحر الشديد والبرد الشديد، لأنها إذا تعرضت لذلك تلفت. وكل أنواع المتالف التي تتعرض لها كأن تتعرض لخطر، مثل أن يتركها قريبا من خط السيارات فتتعرض للدهس، فإن هذه من المتالف. أو تكون في مكان شاهق تسقط من مكان مرتفع فتتلف، فيحفظها بحسب هذه الأماكن المعدة لحفظها. قال وإن كانت صوفا ونحوها مما يحتاج إلى دفع الحرق منه لزمه ذلك. إذا كانت نوعا من الأقمشة والصوف والملابس فإنها تحفظ في مكان بعيد عن التلف، كأن يبعدها عن النار المتلفة والمحرقة. وكل ما يكون من هذا الجنس الذي يتعرض للحرق ويتلف بذلك فإنه يلزمه أن يحفظ هذه الأمانات في مكان بعيد عن ذلك. قال وإن حدث خوف عليها لزمه دفع ذلك المخوف مع قدرته. إن حصل خوف عليها، كان يكون في وقت حرب ويخشى أن تسلب، أو في وقت يتعرض الناس فيه للسرقة وقطع الطريق، فإنه يحفظها من كل مخوف، وذلك بأن يحرص على ذلك. وهنا يزيد في الحرز بأن يؤمن هذا الحرز بحيث لا تمتد إليه الأيدي عند الخوف وعند الاعتداء على الحقوق. وإن أخذت منه لزمه استخراجها في أخذها. لزمه استخراجها في أخذها، أي بسبب أخذها منه، لأنها أخذت منك، كأن تسلب أو تنهب أو تسرق. والسرقة فيها تفصيل، فإن أخذت من حرز ومن سرقت من حرزها فهذا ليس فيه تفريط، وأما إن أخذت من غير حرزها فإن هذا فيه تفريط. قال ولو بمطالبته عند الحاكم، ولو اقتضى الأمر في رفع الأمر إلى الحاكم ورفع هذه المسألة إلى المحاكم لاستيفاء الحقوق. ويرجع على صاحبها بمؤنة جميع ذلك. يرجع على صاحبها بمؤنة سقيها وعلفها وكل ما يحتاج إليه، فإن هذا يرجع فيه على صاحبها، مثل أن يكون المكان مخوف وهو سيسافر فيؤجر من يقوم على سقيها وعلى إعلافها، فإن سقيها وإعلافها والأجير الذي أجر لحفظها يكون على صاحبها. وكذلك لو اشترى أقفال وسياج للإبل أو للبقر أو للغنم وحظائر وقام على نصبها من أجل حفظ هذه الدواب، فإنه يرجع في ذلك على صاحبها. وكذلك لو تكلف مالا في حفظ شيء، مثل كان في قرية فسافر واستقل سيارة واستأجر ليودع هذا المال في البنك، فإن أجرته في ذهابه ورجوعه على صاحب الأمانة، لأنه إنما خرج لحفظها فلا يتحمل ذلك. قال لأنه مأمور به شرعا وعرفا، وهو قيمة المؤونة من السقي والعلف والحفظ، فإن هذا يرجع لصاحبها، لأن لو كانت عنده سيقوم على إعلافها وسقيها. فكذلك إذا كانت عند الأمين فإنها تلزم صاحبها. قال وكل هذا داخل في حفظ الأمانة وأدائها، أي كل ما تقدم من حفظ الأمانة في حرجها وعدم التفريط، وحفظها من أيضا عدم الاعتداء عليها، فإن هذا كله داخل في حفظ الأمانة. وما أشار إليه المصنف رحمه الله في حفظ الأمانات الحسية، وكذلك يجب حفظ الأمانات المعنوية، وهو الأسرار والكلام الذي يدور في المجالس، فإن المجالس بالأمانة، فلا يجوز لرجل شهد مجلسا وتكلم رجلا بشيء لا يريد أن ينتشر أن يهتك هذا الستر وأن ينشر هذا الكلام، فإن هذا من تضيع الأمانة، وتضيع الأمانات المعنوية لربما كان أشد من الأمانات الحسية، لأن هذه متعلقة بالمال، والأمانات المعنوية قد تتعلق بالعرض، وقد يترتب عليها من الحقوق الشيء الكثير، وقد يترتب عليها من المفاسد القتل وسفك الدماء، لأن نقل الكلام فتنة عظيمة، ولهذا يفسد النمام ما لا يفسد الساحر. وقد شاع في هذه العصور تضييع الأمانات في المجالس ونقل الكلام وعدم المبالاة بهذا الأمر، وهذا لا شك أنه من تضييع الأمانة، فإن المجالس بالأمانة، من أسر إليه بسر أو تكلم رجل في مجلس فإنه لا يجوز أن ينقل هذا الكلام ولا أن يشاع، خصوصا بعد أن انتشر النقل الإعلامي، وهو أن تنشر هذه الأخبار على الملأ في ساحات الأنترنت وفي هذه الوسائل الإعلامية على أوسع نطاق. وأعظم من هذا وأشد ما يدور بين الزوجين، فإن بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول إذا وقع بينه وبين زوجته خصومة وطلاق نشر سرها وهتك سترها بعد طلاقها وتكلم فيها وتعرض لها حتى يمنعها من الزواج، وهذا يدل على دناءة وخسة وعلى ضعف عقل وإيمان، فإن الرجل إما أن يمسك بمعروف أو أن يسرح بإحسان، ولا يجوز له أن يعتدي. كذلك المرأة إذا طلقها زوجها تكلمت في زوجها من أجل أن تمنعه من الزواج بغيرها، وكل هذا من عدم حفظ الأمانة، فإن المجالس بالأمانة والبيوت أعظم ما يكون من الأماكن التي تحفظ فيها الأمانة، ما يدور بين الزوجين وما يخبر به الزوج زوجته أو العكس، فإن هذه من الأمانات، حتى ولو انتهت هذه العلاقة فيبقى حفظ هذه الأمانة بين الزوجين، لا يهتك الستر ولا يفضح أحد الزوجين الآخر، وهذا دليل على عظم المروءة وقوة الإيمان وكمال العقل، أن لا يتكلم الرجل في زوجته، فإن هذه الزوجة في يوم من الأيام يعني تكشف عليها وعرف منها ما لا يعرف غيره من الرجال، حتى أقرب الناس إليها من محارمها، فكيف يهتك هذا الستر ويتكلم عن أمور يعني مضت، وإنما يسرح بإحسان ولا يؤذي بعد الطلاق. وهكذا ما يقع بين الأصدقاء والزملاء إذا فسدت العلاقة، فإن بعضهم يهتك الستر ويفضح صديقه الذي أفشى إليه سره ويتكلم في عرضه ولا ربما زاد وكذب، كل هذا مما يتنافى مع المروءة ومع الإيمان ومع حفظ الأمانة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 71، محبة الأخيار والاتصال بهم. كتبت إلى بعض الفضلاء مكتوبا قلت فيه: أخبرك يا أخي بما في قلبي لك من الود المبني على ما وصل إلي من أخلاقكم الجميلة وسيرتكم الحميدة والرغبة الأكيدة بالاتصال بأمثالكم من الأخيار، فإن في الاتصال بالأخيار فوائد عديدة، أكبرها وأفضلها أن هذه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن هذا تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتمام محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما في ذلك من النصوص الحاثة على هذه المحبة، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ومنها أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في هذا الشأن، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وكل مطلوب مسؤول كما عليك أن تسأله من الله، فعليك أن تسعى بجميع الأسباب الجالبة له المحصلة له، فالمؤمن يدعو الله بحصول المطالب الدينية والدنيوية وفي دفع المكاره، ومن لازم ذلك السعي في تحصيل المطلوب وفي دفع المكروه، فيجمع بين الدعاء والسعي في نيل المطلوب، فالدعاء وحده من دون سعي قليل الجدوى، ومنها أنه من أعظم المكاسب وأجل المغانم كسب صداقة الأخيار واغتنام أدعيتهم في الحياة وبعد الممات، ومنها أنه بسبب ذلك ربما حصل إفادة واستفادة من الطرفين أو نصيحة من أحد الجانبين، ومنها أنه بسبب ذلك يحصل من الأدعية والتوجيهات القلبية ما ينتفع به كل منهما من الآخر في الحياة وبعد الممات، ومنها أن هذا من البشرى في الحياة الدنيا، فمتى وفق العبد لمحبة الصالحين وصحبتهم والاتصال بهم رجي أن يدخل تحت قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منه ومن دعاء الصالحين، ومنها أن الله تعالى جمع لأهل دار السعادة جميع المسرات التي من جملتها الاجتماع في الجنة والمنازل العالية بمن يحبهم ويتصل بهم، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فالأزواج هم النظراء في العمل والمحبة، وإن دخلت الزوجات بوجه آخر فبعض هذه الفوائد تكفي في الترغيب في محبة الأخيار والاتصال بهم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 71 وعنون لها بقوله: محبة الأخيار والاتصال بهم، وذكر تحت هذه الفائدة أنه كتب كتابا إلى بعض ذوي الفضل يخبره فيه بوده وبمحبته له لما وصل إليه من أخلاقه الجميلة وسيرته الحميدة، ثم ذكر أن الاتصال بالأخيار فيه من الفوائد العظيمة الكثيرة التي ذكر جملة منها وضمنها كتابه لذلك الفاضل، ليكون هذا وسيلة إلى وجود العلاقة والمحبة والمودة بين المصنف رحمه الله وبين هذا الرجل الفاضل. وذكر منها أن هذه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله، فإن صحبة الأخيار والاتصال بهم فيها فوائد عظيمة مفيدة في الدنيا والآخرة، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، وعرفه الناس بالتجارب، ومنها أن هذا تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل إذا أحب الرجل لا يحبه إلا لله، فإن هذا من موجبات محبة الله تبارك وتعالى له، وهو أعلى مراتب الإيمان أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. ومنها ما في ذلك من النصوص الحاثة على هذه المحبة، وأنه إذا تحاب رجلان كما جاء في الحديث أظلهم الله عز وجل في ضمن السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ومنه أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في هذا الشأن، كقوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، فهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله حبه وحب من يحب الله تبارك وتعالى، وهذه الوسائل والاتصال بأهل الخير موجبة لمحبتهم وموجبة لمحبة الصالحين. وذكر أيضا أن هذا مما ينبغي أن يسعى له الإنسان، فإن الإنسان كما تقدم في الفوائد السابقة يسعى في بذل السبب ويسأل الله عز وجل التوفيق. قال: ومنها أنه من أعظم المكاسب وأجل المغانم كسب صداقة الأخيار واغتنام أدعيتهم في الحياة وبعد الممات. هذا مما عده العقلاء أفضل المكاسب، وهو أعظم من الأموال، فالأموال تذهب ولكن الصديق الوفي الذي دامت محبته ومودته في الله فإنه لن تنقطع هذه المحبة حتى يوم القيامة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن بعض أهل الجنة يقولون لله: إن لنا إخوة كانوا معنا يصلون ويصومون فلا نجدهم، ثم يأمر الله عز وجل هؤلاء أن يخرجوهم من النار ويحد لهم حدا فيخرجون هؤلاء. فانظر إلى هذه العلاقة ما بلغت بأهل الإيمان ومحبتهم في الله، أنها أخرجت هؤلاء المقصرين من النار بمحبة الصالحين لهم وبشفاعتهم لهم. ومنها أنه بسبب ذلك ربما حصل إفادة أو استفادة من الطرفين أو نصيحة من أحد الجانبين، فإن هذه مصالح متبادلة، يذكرك وتذكره ويعينك وتعينه. ولو لم يكن إلا الأنس في طاعة الله عز وجل أن تجد أنيسا يشاركك في الطاعة ويوافقك في القول والفعل، فإن هذا من أعظم أسباب ثبات العبد على دين الله. وذكر أيضا منها أنه يحصل بذلك من الأودعية والتوجيهات والنصائح في الدنيا والآخرة ما ينتفع به الرجل بصحبة هؤلاء الأخيار. قال: ومنها أن هذا من البشرى في الحياة الدنيا، فمتى ما وفق العبد لمحبة الصالحين وصحبتهم يرجى أن يدخل فيهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهؤلاء جعل الله لهم من المودة والمحبة لاشتمال هذه الصفة لهم ولدخولهم في وصف الإيمان. قال: ومنها أن الله تعالى يجمع لأهل دار السعادة جميع المسرات التي من جملتها الاجتماع في الجنة والمنازل العالية بما يحبهم ويتصل بهم، كما في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ذكر المصنف رحمه الله أن الأزواج هنا هم النظراء، فإن الزوج يطلق على النظير، يقال هذا زوج كذا أي نظيره، كما أنه يدخل في جملة هذا الزوجات بوجه آخر، لكن هذا أيضا يدخل في الأزواج، والأزواج هم النظراء. فمن كان موافقا لك في قول أو فعل أو اعتقاد فيقال هذا زوج، وكل من جمعهم عمل يقال هؤلاء أزواج، وكل من جمعتهم معصية أيضا هؤلاء أزواج. فهؤلاء المؤمنون اجتمعوا على الأعمال الصالحة فهم كذلك كما دلت على هذه الآية. قال: فبعض هذه الفوائد تكفي في الترغيب في محبة الأخيار والاتصال بهم، وما ذكره وبعض هذه الفوائد، وإلا فإن الفوائد التي تحصل بصحبة الأخيار لا يمكن أن تجمع في عجالة كهذه، ولا يمكن أن يحويها كتاب. ويكفي أن خير من يعين على طاعة الله عز وجل ويثبت على الإيمان وتنتفع بدعائه في الدنيا والآخرة وتشرف بصحبته في الدنيا والآخرة هو الرفيق الصالح والصديق الصالح. وكذلك العكس، فإن الإنسان يكتسب سمعة سيئة وخلقا سيئا وسمعة أيضا تسيء له ولأبنائه وذريته بصحبة الأشرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فكم بين حامل المسك ونافخ الكير من الفروق التي يعلمها الناس، ولو لم يكن إلا أن الرجل الآن يزكى بصحبة الأخيار. ونحن نقرأ في تراجم العلماء يقال أن فلان كان أصحابه وتلاميذه وأقرانه كذا وكذا، فيشرف بذكر هؤلاء. لو قيل هذا من أقران ابن تيمية لارتفع هذا الرجل، قيل في إسحاق بن راهوية أنه من أقران أحمد فارتفع بهذا، وهكذا إذا قيل هذا من أقران محمد بن عبد الوهاب ارتفع بصحبة هذا الرجل أو بذكره مع محمد بن عبد الوهاب، وهكذا إذا قيل ابن القيم تلميذ لابن تيمية ارتفع بهذا، وهكذا إذا قلنا ابن عثيمين تلميذ للسعدي ارتفع بهذا. وهذا أمر لا يكاد يحصى، وهو أن صحبة الأخيار والتتلمذ عليهم ومجالستهم وكون الرجل يذكر في زمرتهم فيه من الفوائد في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف يكون العبد من المقربين إلى الله عز وجل؟ يكون مقربا بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، ولا شك أن التقرب إلى الله عز وجل بما شرع كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بما أحب من الأعمال الصالحة، وليست بدعوى يدعيها الإنسان. ولهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. والتقرب إلى الله على مرتبتين: التقرب إلى الله بالواجبات، ثم المرتبة الثانية التقرب إلى الله بالمستحبات. والإيمان له كمالان: كمال واجب وهو التقرب إلى الله بالواجبات وترك المحرمات، وكمال مستحب وهو التقرب إلى الله بفعل المستحبات وترك المكروهات. حفظكم الله. يقول السائل: كما أن محبة الأخيار والفضلاء من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل غيبتهم هي أعظم الذنوب؟ غيبتهم؟ نعم، لا شك أن غيبة الصالحين والأخيار من أعظم الذنوب. ولذا قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني لو لم يرد في الوعيد إلا هذا اللفظ في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعادات أولياء الله هي إعلان الحرب على الله، ومن حارب الله وحاربه الله فهو مخذول في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أن أعظم الناس خذلانا هم أعظمهم وقيعة في الأخيار، وأعظم الناس خذلانا هم أعظمهم وقيعة في الأنبياء والرسل وفي أصحابهم، كما وجد الطوائف من هذه الأمة يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أعظم الناس خذلانا، تجدهم مخذولون لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يوفقون لخير، وترى علامات الشقاء في وجوههم وما ذكر من العقوبات التي نزلت بهم، كما ذكر في كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، أمور عظيمة يذكرها الناس ويعرفونها. فهؤلاء أعظم الناس خذلانا. ثم الذين يقعون في السلف وخيار الأمة ويطعنون فيهم، والأئمة المجددون الذين جدد الله بهم معالم الدين ويقعون فيهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهؤلاء أيضا وقعتهم في عظيمة في خيار الأمة. وكذلك الذين يطعنون في العلماء ويتكلمون فيهم ويتربصون أخطاءهم ويشيعونها ويوقعون فيهم ويتكلمون فيهم في المجالس، والآن وجدت وسائل الأنترنت والوسائل الجديدة، فأصبحت هذه الفتنة أعظم عندما ترى إشاعة السب والشتم والوقيعة في أعراض العلماء بدعاوى باطلة أن هذا من الجرح والتعديل وأن هذا من الرد على المخالفين. ليست هذه طريقة الرد على المخالفين وليست هذه طريقة الجرح والتعديل، وإنما هذه من الغيبة والنميمة، فإن هؤلاء العلماء في كل عصر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإذا طعن في هؤلاء من يبقى من الأمة؟ فهؤلاء هم نقلة العلم، والطعن فيهم طعن في هذه الشريعة، كما قال بعض السلف ما استطاع الزنادقة أن يطعنوا في الدين فطعنوا في نقلته، فإذا طعن في العلماء نفر الناس من الدين. ولهذا أعداء الإسلام لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل في هذا الرجوع للعلماء أرادوا أن يقطعوا هذه الصلة بين العلماء وبين العامة وبين الأمراء وبين العامة، فطعنوا في الأمراء والعلماء ومزقوا هذه الأمة الشر ممزق، ونالوا منها نيلا عظيما لما هدموا مكانة ولاة الأمر في هذه الأمة وهدموا مكانة العلماء، فأصبحت الأمة الآن عرضة لكل صاحب فتنة يقودها إلى ما شاء من الفتن. وإذا رجع الناس إلى أصولهم وإلى أصول هذه الشريعة احترموا الأمراء وسمعوا وأطاعوا لهم في غير معصية، واحترموا العلماء ورجعوا إليهم في النوازل وفيما يشكل عليهم، وحصل للأمة بذلك السلامة والوقاية من الفتن. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من حلف بالطلاق بأن لا يعود إلى ذنب معين وعاد إلى ذلك الذنب وكان نيته زجر نفسه؟ لا يجوز القسم بالطلاق، وهذا مما نبه عليه العلماء، بل عد بعض العلماء أن هذا من الشرك، لأن القسم يعني من أراد أن يقسم فليقسم بالله وبأسمائه وصفاته، وأما القسم بالطلاق فهذا يدل على أن هذا يعظم حق الزوجة أعظم من الله. واختلف العلماء في وقوع الطلاق لمن أقسم من غير إرادة إيقاع الطلاق، كالذي يقول يقسم بالطلاق على منع الزوجة ولربما أراد أن يمنع نفسه، فاختلفوا في وقوع الطلاق في هذه الصورة، فمنهم من قال يقع لأن الطلاق متى ما علق على شيء وحصل ما علق عليه يقع، ومن العلماء من فرق بين القصد فقال إذا لم يشأ الطلاق وأراد منع نفسه فإن الطلاق لا يقع ويجب عليه كفارة يمين. فعلى كل حال هذا فيه مخالفة وفيه خطورة على عقد الزوجية، والإنسان ليس له أن يقسم على شيء، وإنما يأخذ نفسه بالعزيمة على ما فعل ما فيه الخير من غير أن يقسم ومن غير أن ينذر، ولكن إذا أقسم على شيء فإنه يتعين عليه من جهتين، من جهة أنه إذا كان هذا معصية يجب عليه ترك المعاصي بالأدلة، ومن جهة أنه علق عليه طلاق الزوجة فيجب عليه أن يمتنع من ذلك. أثابكم الله. يقول السائل إذا طلق أحدهم زوجته طلقة أولى وهي في حالة طهر ورجعها في حيضتها الثالثة، هل إرجاعه لها صحيح أم يحتاج إلى عقد جديد؟ أولا الطلاق لا بد أن يقع في طهر ليس فيه جماع، ثم لا بد أن تعتد المرأة 3 قروء بنص كتاب الله، واختلف في القرء فقيل هو الحيض وقيل هو الطهر، فمن قال إنه الحيض قال لا بد أن تحيض 3 حيضات حتى تخرج من عدتها، فإذا راجعها في حيضتها 3 قبل أن تنتهي فهذا قد راجعها في وقت العدة لأنها لم تنقضي حيضتها. ومن قال إنه الطهر قال أيضا لا بد أن تطهر 3 أطهار وتفرغ من ذلك. والخلاف مشهور بين أهل العلم في حقيقة القرء، ولا شك أن الاحتياط هو أن يأخذ المسلم لنفسه بالاحتياط في هذا، فإن أراد مراجعة الزوجة أن يراجعها في أمر غير مشتبه حتى لا يقع في الاشتباه. أثابكم الله. يقول السائل: قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، هل تعتبر هذه صفة لله؟ لا، ليست صفة هذه، وإنما المقصود إن الله أكثر ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. ليس المقصود ذلك أن الأكثرية صفة لله، وإنما المقصود أن ثواب الله أكثر، لأنه كلما أكثرتم من هذا الذكر كلما كثر ثواب الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يلزم المد أو الصاع في إطعام الكفارة؟ نعم، الكفارة هي إطعام 10 مساكين إذا كفرت يمين، ولا بد في ذلك من نصف صاع، ونصف الصاع الآن يقدر 3 كيلو، أي يخرج نصف صاع. وأما إذا كان الطعام مطبوخا فإنه يخرج ما يكفي الفقير، يخرج ما يكفي المسكين مما اعتاد الناس أن يطعموه. وأما ما ليس لهم بعادة أن يطعموه كالأمور التي يقال أنها كمالية مثل العصيرات وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من الطعام، وإنما يكون من الطعام الذي يقتات كالأرز المطبوخ أو الطحين أو الخبز أو ما أشبه ذلك مما يقتات الناس منه. أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن الذي يريد الإقامة في مكة من الآن إلى وقت الحج أن يذهب بنية العمرة، ثم إذا قرب الحج ينوي عمرة أخرى مع الحج؟ إذا دخل مكة وهذا في أشهر الحج وقد بدأت، فإنه يكفيه أن يعتمر العمرة من الميقات ويبقى في مكة فيكون متمتعا ولا يلزمه عمرة أخرى. وهذا خطأ ما يفعله بعض الناس، أنه يذهب إلى مكة ويعتمر أو يذهب من غير عمرة، ثم إذا قرب الحج خرج للتنعيم واعتمر عمرة يظن أن العمرة لا تكون إلا بعد دخول ذي الحجة. هذا غير صحيح، العمرة للمتمتع هي بدخول أشهر الحج، وتبدأ بشوال وذي القعدة وذي الحجة، فمتى ما أحرم بعمرة في هذه الأشهر ثم حج من عامه فهو متمتع إذا لم يرجع إلى بلده. أثابكم الله. يقول السائل: توفي والدي ولم يكن مستطيعا للحج، فهل أحج عنه؟ وأيهما أفضل، الحج عنها من الدعاء؟ نعم، الحج عنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء. فالحج عن الأبوين أو عن أحدهما إذا مات قبل الحج متعين على الأبناء، لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن أمها ماتت ولم تحج، قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا. ومعلوم أن بر الوالدين واجب، وأوجب البر هو قضاء الدين الذي تتعلق به الذمة. ولهذا يتعين على الأبناء إذا مات أحد الأبوين أو كلاهما ولم يؤدي الحج أن يحج عنهما، إما بمباشرة الحج أو بتوكيل من يقوم بالحج عنهما. وأما الدعاء فيدعى لهما مع الحج. السلام عليكم يا شيخ. يحج عن نفسي أولا يا شيخ؟ لا بد دائما، الحج إذا قيل الحج عن الغير فلا بد من شرط الحج عن غير أن يحج عن نفسه، فإذا أدى الفريضة عن نفسه يحج عن والده أو والدته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هناك أمر أشكل علي، هل الإنسان له أمر أو تصرف في الكسب والرزق، أم أنه مقدر لنا وعلينا بذل الأسباب؟ لا شك أن الأرزاق مقدرة، ولكن لنا سبب في الكسب والاكتساب، وهذا ما اعتقد أهل السنة. لا نقول أن الإنسان مجبور كما تقول الجبرية، ولا نقول أنه قادر على فعله كما تقول القدرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال العلماء: الطير تخرج من أوكانها تطلب الرزق، يرزقها الله وهي أضعف المخلوقات، فقالوا من توكل على الله لابد أن يخرج في طلب الرزق. لا يقول متوكل وهو قاعد في بيته، هذا تواكل وليس بتوكل. فهذه الأرزاق التي يقدرها الله يقدرها بسبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله يخلق بالسبب. مثل إنسان الآن يريد الولد والذرية، ما يبقى في بيته لا يتزوج يقول إن أراد الله أن يرزقني الذرية رزقني. لابد أن تبذل السبب في الزواج وطلب الولد ثم تتوكل على الله. كذلك الرزق تبذل السبب في طلبه، فإذا تحقق قلت الحمد لله هذا من الله، وإذا لم يتحقق تحمد الله أيضا على تقديره. أثابكم الله. يقول السائل: والدتي توفيت وكانت نيتها أن تبيع الذهب لسداد بعض الديون لي، فما حكم هذا الذهب؟ هل يكون للورثة أم أخذه لسداد ديوني؟ إذا ماتت أمك ولديها ذهب وهو في ذمتها وعليها دين، فإن الدين يؤدى من هذا الذهب ومن هذا المال الذي تركته. وأول ما يبدأ قبل قسمة التركة تجهيز الميت وقضاء الدين كما نبه على هذا العلماء. لكن هذا الدين إن كان لك أنت أيها الإبن تنازلت عن أمك وتركت دينك لله عز وجل فهذا أفضل لك، وإن طالبت بحقك كنت أقرضتها قرضا وأردت أن تأخذ من التركة بعد أن تطلع الورث على ذلك فإنت تأخذ حقك. لكن يستغرب أن يقرض الإبن أمه، هذا شيء عجيب، أن يقرض الإبن أمه وأباه، أنت ومالك لأبيك. كيف يتصور الإنسان أن يقرض أمه أو يقرض أباه؟ أنت ومالك لأبيك. فالذي أنصح به هو أن تترك ما أعطيتها لله، ولا ينبغي لعاقل ولا لصاحب ديانة وفضل أن يقرض أبويه. بل إن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول: ما أعلم أني أقرضت قرضا، إن كان عندي أعطيت. يعني ما يقرض المسلمين، كان عنده أعطى، فكيف بالأبوين؟ نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع للخاطب أن يكرر النظرة الشرعية إذا لم يتأكد من النظرة الأولى؟ وهل له أن يكشف شعرها ويطلب أن يرى ساقيها؟ إذا كان نظر إليها نظرة واحدة تكفي، وأما إذا كان لديه أمور منعته من ذلك كشدة الحياء ولم يتبين له كرر النظر لا بأس. وأما المبالغة في هذا والتشهي ينظر مرارا وتكرارا ويطلع على بعض ما لا يحسن فإن هذا لا ينبغي، ويكفي في النظر النظر إلى الوجه. وأما التوسع في ذلك فيه أثار عن السلف للنظر للساقين والشعر، الشعر لا بأس به لأنه مما يبدو في الغالب، وأما النظر إلى الساقين وما سوى ذلك فهذا فيه آثار عن السلف، والأولى الاكتفاء بالنظر إلى الوجه وما يبدو من الكفين والقدمين وما يبدو غالبا من المرأة، فإن هذا يكفي. نعم، هذا والله أعلم.